ما صحة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره؟ هذه ضعيف لكن معنى صحيح. لهذا ذكره الشيخ محمد في أداء المشي للصلاة وذكره غيره. هذه ضعيف الإسناد لكن معنى صحيح. بين حق السائلين عليك معنى الإجابة، حق السائلين الإجابة. حق من شاء هذا لثابة. إن الله يثيب الماشين في طاعته ويجيب السائلين سبحانه وتعالى.